بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري ليوم الخميس الموافق 5 من شهر ذي القعدة العام 1400. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبواب، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا خالد، قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا الحديث عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، تروي عن شيختها معلمتها أم المؤمنين عائشة الصديقة، فتقول: أي عائشة، قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل بنظرها وحسب علمها وما عرفته من شريعة الله من الكتاب والسنة، فأخبرت بما تعتقد، فقالت: نرى أن الجهاد أفضل العمل، أي أفضل العمل الصالح. أفلا نجاهد؟ فهي تستأذن من زوجها ونبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم إذا يسمح للنساء أن يجاهدن. هذه أشجع من الحاضرين، وحق لها وهي بنت الصديق. أفلا نجاهد؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. مبرور أي لا إثم فيه. وهنا نظر إلى حقيقتها وأنها امرأة، وليس الجهاد مما يقوم به النساء، وإنما يقوم به الرجال، لفت نظرها إلى ما هو أفضل العمل بالنسبة إليها وإلى بنات جنسها من المؤمنات. فالنساء لا يقدرن على حمل السلاح، ولا على ركوب الخيول، ولا على مصابرة العدو، للضعف الخلق فيهن حيث خلقهن ضعيفات. ولكن عوضها ما هو أيضا أفضل عمل، وهو الحج المبرور. ومرة سئل صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا دم فيه، الحج والعمرة. على النساء جهاد ولكن لا دم فيه، وإنما هو الحج والعمرة. وهنا قال: الحج المبرور. ومن هنا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعطي الحاج مالا يحج به، ويقول إنه سبيل الله، فيجعل الحاج كابن السبيل كالمجاهد في سبيل الله. إذ الزكاة مصارفها ثمانية منها الجهاد، فيعطي الحاج ما يحج به من المال من مال الزكاة لأنه جهاد في سبيل الله، أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا دم فيه، الحج والعمرة. إذن فبقي الحج بالنسبة إلى الرجال أفضل الأعمال، وبالنسبة إلى النساء أقول الجهاد بالنسبة إلى الرجال أفضل الأعمال لا يساوي عمل، والحج بالنسبة إلى النساء أفضل من الجهاد إليهن أو عندهن. وهذا الترتيب واقع، المرأة تنقطع إلى الله في حجها وعمرتها، تزكو نفسها وتطيب روحها فترة من الزمن، شهر شهرين 10 أيام على الأقل، فهي تجاهد نفسها في ذلك التعب ورمي الجمار والوقوف، جهاد بذلت جهدها في سبيل ربها فهي مجاهدة. لكن قيد الحج الذي يعادل الجهاد بالنسبة إلى النساء أن يكون مبرورا، فإن كان فيه آثام فليس بالحج الذي يساوي الجهاد. المبرور حقيقة هو الذي يخلو من الإثم ويكثر فيه فعل البر والخير. وفي الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فدل هذا الحديث على فضل الجهاد، والباب باب فضل الجهاد. ثم قال الشيخ حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد ابن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. رجل من رجالات المؤمنين والمسلمين أتى إلى الحضرة النبوية الشريفة والرسول جالس بين رجاله، فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، كأنه ما أطاق الجهاد فأراد أن يبحث عن عمل يأخذ به أجر الجهاد ولا يجاهد، إذ من الجائز أن تكون هناك أعمال ما يدريها المؤمن وفيها أجر الجهاد. فهو يسأل دلني على عمل يعدل الجهاد يساويه في الأجر والمثل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أجده، لا أجده أي العمل الذي يعدل الجهاد. نظرت في الشريعة ظاهرها وباطنها ما وجدت عملا يعدل الجهاد لا أجد. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أي إلى الجهاد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر أبدا وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يوجد عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، ما هو موجود. إذا كان يعدله أو يعادله قيام بلا فتور وصيام بلا إفطار والحياة كلها، إذن ما تستطيع أن تجد عملا يساوي الجهاد. وقال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له الحسنات، فيكتب له حسنات. إن فرس المجاهد الذي يركبه للجهاد عليه، هذا الفرس إذا استن مرح رفع يديه ووضعهما من شدة المرح، هذا المرح هذا القفز للعود للفرس يكتب حسنات لصاحب فضلا عما يأكله ويشربه، فقط لما يأخذ في مرحه واستنانه يرفع رجليه ويضعهما يكتب ذلك حسنات لصاحبه. ولما كان الجهاد بهذه المثابة؟ لأنه عمل من أجل الله، من أجل أن ترد العبيد الشاردين إلى الله ليعبدوا بالذكر والشكر والطاعة. فالكفار هم الذين يجاهدون، فجهادهم يستلزم أو ينتج ردهم إلى خدمة مولاهم وطاعة سيده، وبذلك يتحقق الغرض السامي الذي من أجله خلق الله الكون والحياة كلها، وهو ذكره وشكره. وهذا أمر عظيم أن تكون سببا وواسطة في إيجاد خلق يعبدون الله، أمر عظيم. ثانيا، هؤلاء الكفار الذين نجاهدهم من أجل إدخالهم في الإسلام، إدخالهم في الإسلام معناه إسعاد لهم، إنقاذ من النار وإدخال الجنة. والذي يدخل امرأ إلى الجنة وينقذ من النار كم يعطى من الأجر؟ أجره لا يقادر أبدا. فمن هنا تتجلى حقيقة أفضلية الجهاد، لأنك ترد الشاردين من عبيده إليه ليلزموا طاعته بالذكر والشكر. وهنا قدمت لمولاك أحسن خدمة، أردت عبيده إليه بعد أن شردوا عنه ونفروا منه، بل وكفروا وجعدوه بتضليل المضلين حقا من الإنس والجن. هذا جانب كبير. والجانب الثاني أن هؤلاء الكفار من بني آدم، إن دخلوا في الإسلام بجهادك أنقذتهم من النار وأسكنتهم الجنة، وأي عمل يعدل هذا؟ وهذا أمر واضح. ومن هنا كان طلب العلم من الجهاد، طلب العلم من الجهاد. لما؟ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع. ولأن العبد لا يسعد بدخول الجنة والنجاة من النار إلا بالعبادة الشرعية التي تزكي نفسه، فطلب العلم إذن أصبح محققا لجزء هذا الغرض، فكان طلب العلم جهادا في سبيل الله. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان العلماء كالشهداء. وثالثا، الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أن تدعو الشاردين عن مولاهم، النافرين عن عبادة ربهم، الذين استولى عليهم الشيطان والدنيا والهوى، فتأخذ أنت في ترويضهم وتلين عريكتهم شيئا فشيئا حتى تأتي بهم إلى مولاهم. هؤلاء عبيدك يا ربي الآن يعبدونك، فأية وسيلة أعظم من هذه الوسيلة؟ هذه نصف الجهاد، جهاد لا دم فيه، نصف الجهاد. لما؟ لأنك أتيت بمارقين بجاحدين بضالين عن سبيل الهدى تاركين لعبادة الله، روضتهم بأساليبك الحكيمة حتى عدت بهم إلى المسجد يعبدوا ربهم. وأنتم تذكرون ما جاء في السنة الشريفة أن الله عز وجل إذا العبد ترك المسجد أسير، أسره الشيطان، أراح لمجالس الباطل والسوء وترك المسجد ما أصبح يغشاه، إذا عاد إليه ودخل المسجد يهش الله تعالى فرحا به كما يهش أحدكم في ضيفه أو حبيبه، فرحا بعودته. إذن فالذي يكون السبب في جلبه إلى المسجد وإلى الطاعة ينال هذه الفضيلة. فالدعوة إلى الله جهاد في سبيل الله. والنفس الشاردة الآبقة النافرة، إذا أصبحت أنت تجاهدها وتروضها وتستعمل معها ما استطعت من سبل حتى تلين عريكتها وتذعن لخدمة ربها، وتراك وتجد نفسك طيعا لله عابدا، أنت مجاهد، وهذا جهاد النفس. جاهدتها حتى رددتها إلى ساحة الخدمة والطاعة لمولاها بعدما كانت متمردة عاصية فاسقة. هذا في نفسك. وجهاد النفس مقدم على جهاد الغير، بنفسك فابدأ أولا. وهذا كله من فضل الله تعالى على هذه الأمة التي آمنت حق الإيمان وعرفت ربها ومحابة ومساقطة، وهي تطلب الأعمال المحبوبة له التي تعظم بها القربة وترفع بها الدرجة. ولهذا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله تعالى. قال أي أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لا يستن في طول مطي والمعروف عند أهل الفلاحة الحبل الذي تربط به البهيمة، يوضع في رجله أو في عنقه أو الطرف الآخر عند الراعي أو يربطه في نخل أو شجرة، ذاكم هو الطول، حبل ومأخوذ من الطول أيضا لأنها تمرح به، إذا استنت فيه ورفعت رجلها تتعنتر لسمنها وقوتها، ذلك يسجل حسنات لصاحب الفرس. الآن الفرس ما بقيت لها قيمة، الآن الدبابة والنفاثة، لو يعود الإسلام من جديد ما يبعد أن يسمح إمام المسلمين لكل فحل أن يتخذ نفاذة في بيته في حوشه يسلحون أنفسهم، لكن ما دامت الحكومة تسلح يكفي. في الزمن الأول كل واحد سلاحه على نفسه، ما في بيت مال وأموال حيث الحاكم يسلح الناس، هذه فريضة الله، القادر عليها يعدها بنفسه، سيفه رمحه نباله سهامه فراشه فرسه بعيره، إذ كان الجهاد هكذا في الشرق والغرب. إذن أما اليوم كما قلت غير ما مر أكثرنا وبلا استثناء أكثرنا ضايع، تتحكم فينا الأهواء والعصبيات والشهوات والدنيا، لو يسمح لنا فقط بحمل السلاح كل واحد رشاش لرأيت النار تنطلق في كل مكان والناس يقتلوا بعضهم بعضا كالمجانين. إذا عندك مجانين تعطيهم سلاح ما يجوز. أنا على علم والله لو وزع السلاح على المواطنين في أي بلد وأذن فيه وأصبح كل واحد مسلح ببيته لكانت الثورات في الحارات والأحواج كل يوم، لكن من تدبير الله لأننا غير رشداء، والله ما نحن برشداء في الجملة. فلهذا تدبير الله عز وجل، جاءت الأنظمة العصرية السلاح ممنوع إلا برخصة، خشية أن يضرب الناس بعضهم بعضا، وخشية أن يثور على الحاكم ثورات همجية بربرية يدمرون البلاد والعباد، لا قيادة ولا رشد. وهذا يجب أن يتقى أيضا. على كل حال اعلموا أن الله هو المدبر الحكيم. قال الشيخ: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الآن ضع يدك على أفضلنا ولا تتردد. أفضل الناس على الإطلاق مؤمن يجاهد بنفسه وماله ولكن في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا ولا في سبيل الشهرة ولا في سبيل التعالي والعزة الفارغة، وإنما من أجل أن يعبد الله. هذا أفضل مخلوق من الناس، وسيأتي بيان ذلك في السنة. ثم قال الشيخ في ترجمة الباب: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، تذكرون أن هذا النداء موجه إليكم وإلى لا؟ إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنك أنت المناد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا السؤال ورد أنهم هم طلبوا، كما جاء الرجل وقال يا رسول الله دلني على عمل، فهم تساءلوا وقالوا أي عمل ينجينا من عذاب الله، يريدون أن يعرفوا ليعملوا به طالبين نجاة أنفسهم من عذاب الدنيا والآخرة. فأجابهم الله وأنزل هذه الآية جوابا لهم، ولكن بأسلوب رشيق: هل أدلكم، الله أنه استفهام، نعم ولكنه يحمل الإيجاب في طياته. هل أدلكم على تجارة؟ والنفوس تتشوق للتجارة دائما لأن الريال يربح به عشرة. تجارة من نعتها من وصفها تنجيكم من عذاب أليم. ونكر العذاب لتهويله وليشمل أيضا عذاب الدنيا وهو الخزي والمذلة والصغار والضعف وعذاب الآخرة في دار العذاب، فهو شامل للعذابين. لما؟ لأن ترك الجهاد يوم تركه المسلمون حل بهم الذل والخزي والعار، أليس كذلك؟ وأنا قلت غير ما مر، كيف نعالج أسقام هذه الأمة الإسلامية؟ الأغاني والمزامير والباطل والحشيشة والحسد والبغض والإسراف والكبرياء والتلصص والسرقة والأيمان الكاذبة والطلاق. لو تطل من فوق على العالم الإسلامي ترى أرضا خمت بالخبث. هذا المرض ما له علاج جذري حقيقي إلا أن ترمي الأمة في الجهاد، هو العلاج الوحيد. إمام المسلمين يعلن عن التعبئة العامة كل عام، الغزو. من يفكر في الزواج وهو ماشي غدا يستشهد؟ من يحسدك على ريال في جيبك وهو ينفقه ويخرج؟ كيف يغني وهو مشغول بالحور العين يتطلع متى يجلس بينهن؟ كيف تنتهي هذه الأمراض تلقائيا؟ وهذا من تدبير الله عز وجل. فلهذا كتب على هذه الأمة القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلهذا قلت وما زلت على علم، لا يمكن الأمة أن تستقيم استقامة حقيقية إلا إذا عبئت للجهاد بأموالها وأنفسها. وإن شئتم دليلا مادي، لما تدخل حكومة من الحكومات في حرب من الحروب مع عدو من أعدائها، فرنسا مع ألمانيا وإلى إيطاليا مع أسبانيا، تتغير حياة الناس. إذا كان القتال جادا والحرب طاغية تنتهي الملاهي والملاعب والأباطيل حتى عندنا عندما ندخل في حرب مع اليهود، دخلنا معهم كذا 30 حربا، بمجرد ما يعلن عن الحرب إذاعاتنا الإسلامية كلها تتوب إلى الله، ولم تبقى أغنية ولا باطل ولا إلا القرآن وأناشيد الحماس والجهاد. صح هذا وما عشتم هذا؟ الأحداث ما يعرفون، لكن الكبار يعرفون. بمجرد ما يعلن عن الهدنة عادت حليمة إلى عادتها القديمة، لأننا غير رشدا، وإلا ما نستحي من الله، نعرف عند الشدة فقط لما نام نغني له. سفه، لأننا ما جلسنا في حجور الصالحين. ما تفهمون غير هذا؟ ما ربينا؟ أين المربون الصالحون من الآباء والأمهات، من المشايخ والشيوخ، من المعلمين والمربين؟ هذا فقدت الأمة من 1000 سنة تقريبا. حتى مربي الصوفية نتنون وعفنون وقتلون ومزقون. نعم توجد تربية روحية ولكن على الباطل. أما التربية المحمدية أين رجالها وأهلها؟ والله يقول فيها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ يزكيهم يطهرهم أخلاقا وآدابا أرواحا وأنفسا، دي التربية الروحية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأمة الإسلام من قرون تعيش كالشجر العثري، نخلة ما تغرس تصبح ذكرا أو تلد الشيص، وهكذا كل الأشجار إذا ما تكون مغروسة غراسة فنية ما تنتج. هذه حالة أمة المسلمين ومن قرون عديدة إلى الآن. أين المربون؟ ما عندنا، ونحن ما نطلب ولا نرغب فيهم أيضا، ولهذا انعدموا. والشاهد عندنا في أن الجهاد في سبيل الله علاج الأسقام والأمراض، يعالج الصرف والترف، يعالج الحسد، يعالج الانكباب على الدنيا والرغبة فيها، يعالج إن كان جهادا في سبيل الله. أما جهاد للسلطة والدنيا والمال المرض هو المرض ما ينتج إلا مرضا، جهاد تريد به وجه الله، من هنا تتخلى عن هذه الدنيا ويصبح المال متوفر، الناس يقدمونه للناس ولا يقبلون، أنا ماشي لأستشهد. قال تعالى وهذا إخبار، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ما هي يا ربي صفها لنا دلنا عليها. قال في الجواب والجملة مستأنفة استنافا بيانيا، قال تؤمنون بالله، أولا تؤمنون بالله ورسوله، أي تحققون الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمانا حقا، بمعنى تصف العقيدة وتبلورها وتزيد في طاقاتها، إذ هذه الخطوة أولى، من لم يكن مؤمن حق الإيمان بالله ورسوله ما يستطيع أن يجاهد، ما يصدق بجهاده. من باب النصيحة، أولا تؤمنون بالله ورسوله، ثانيا وتجاهدون في سبيل الله، ولا من أجل الهوى ولا من أجل الكبرياء والتعالي وفرض السلطان على البشر، هذا كله لا يخطر ببالنا، وإنما نجاهد في سبيل الله، أي في الطريق الموصل إلى مرضات الله، وهو مبلور موضح، أن ننقذ البشرية من الكفر والفسق والضلال والشر إلى الطهر والخير والصفاء، وبذلك تتحقق إرادة الله في أنه خلق خلقا يذكرون ويشكرونه، ويتحقق مطلوب العباد بأن ينزلهم في منازل الشهداء في دار السلام، ما عندنا هدف سوى هذا. قال تجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، هذا هو الثمن أيها التجار الكرام، الثمن قدموه لتأخذوا البضاعة والسلعة الطيبة، قدموا الإيمان الحق، جددوا إيمانكم، قووا صححوا، اعرضوا عن القرآن هل أنتم مؤمن حقا وإلا لا، تعالوا نؤمن ساعة كما قال الأصحاب يقولون، ثم ابذلوا أنفسكم وأموالكم، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وتقديم المال على النفس مقدم بحسب الواقع، لا بد من المال حتى زاد المجاهد، لا بد أن يعد الطعام ولو حفنة التمر أولا، يخرج إلى المعركة بلا غدا ولا عشاء كيف يقاتل، يخرج بلا رمح ولا سيف بما يقاتل، فالمال أولا. ولهذا كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون إركابا وحملا فلا يجد ما يحملهم عليه، خارج مسافة 40 يوم وإلا شهر كيف يمشونها، ما هي مسافة يوم أو يومين، فيرجعون والله وهم يبكون بالدموع، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء لا سبيل عليهم أبدا لأنهم ما قدروا، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع خوالك. قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، البضاعة يغفر لكم ذنوبكم، أولا يغسلكم يطهركم، ثانيا يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا هو الترتيب، التخلية قبل التحلية، أولا يغسلهم وينظفهم ثم يزفهم كالعرائس في دار السلام. معلوم أن الفعل هنا يغفر لكم ويدخلكم مجزوم، وهذا دل على أن قولها تؤمنون الصيغة صيغة خبر والمعنى إن شاء، آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الجزاء والجواب الجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جمع نهر، أنهار الجنة معروفة، عرفها الله لنا، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف ما فيه الشمع، نهر ما هو كالنيل ودجلة والفرات، أين دجلة والفرات من نهار الجنة تجري من خلال القصور والحدائق والأشجار، أين هذه؟ فوق، والله فوق، كيف فوق ما تسقط، هكذا أيام كنا أطفال قل كيف ما تسقط، والآن والقمر لما ما سقط وقد طلعنا فوقه والأرض لما ما سقطت أيضا؟ عقول الأطفال يعني كيف الجنة فوق ما تسقط؟ ما والله لفوق. جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن، ما إن مساكن الشعبية ومساكن ذوي الدخل المحدود، وإن كانت جميلة وجليلة، لكن أين هي من مساكن في عالم الطهر وفي عالم الخلد والبقاء؟ العالم الذي ننشده غير قابل للفناء. سر القضية هو هذه، ليس فيه ما يقبل الفناء. لو تعيش مليون سنة ما يظهر فيك كبر ولا عجز ولا يطر عليك فناء أبدا. وإن تعجبت أو خانك الوسواس، انظر إلى القمر فقط أو إلى الشمس، كم من مئات سنة كم من ألف سنة حصل فيه شيء؟ شاخ تهدم، أساقط، ما تساقط. ومع هذا موضوع مخلوق على صورة قابل للفناء، سيأتي يوم يتتكور فيه الشمس وتنكب على الأرض وتحترق. في مساء قال ومساكن طيبة، إذا في مسكن ما هو طيب الدكتور؟ البعوض والناموس والروائح الكريهة، أليس كذلك؟ والمناخ طيب، في مساكن خبيثة، لكن قال مساكن طيبة تعبق بالريح الطيب، كل ما فيها طيب. ومساكن طيبة أين توجد هذه؟ في رؤوس الجبال، في الأودية، في السهول. قال في جنات عدن. الجنات جمع جنة، والجنة البستان، وإنما قيل في البستان جنة إذا كانت أشجاره تجنك أي تظلك بأغصانها وأفانينها. قال ما المقصود بجنات عدن؟ جنات إقامة دائمة، عدن بالمكان يعدن إذا أقام به ولم يرحل، فجنات إقامة لا تتبدل ولا تتغير ولا تفنى، وأصحابها لا ينتقلون منها، لا يبغون عنها حولا. هذه مرت بنا في سورة الكهف مرتين أو ثلاثة نسيناها. لما لا يبغون عنها حولا؟ اسمع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، ما يريدون أن يتحولوا أبدا. قلت سبحان الله، إذن المدينة من الجنة، المدينة النبوية فيها روضة من الجنة وتوابعها من الجنة، والدليل هيا بنا إلى بغداد، إلى القاهرة، دمشق، تونس، الجزائر، الرباط، كراتشي، عواصم العالم الإسلامي، ودلني على مواطن ما يرغب أن يخرج ويشوف بلاد أخرى. هات، نحن دون أوروبا في الحضارة، هيا إلى باريس، سكان برلين، سكان كذا، تجدهم يطلبون الخروج في الصيف إلى شمال أفريقيا وإلى جهاد، يرغبون أن يذهبوا إلى بلد آخر، أليس كذلك؟ والمؤمنون الصادقون والله ما يرغبون أن يتحولوا عن المدينة حتى الموت. إذا هناك سر وإلا لا؟ ما هي أيام الرخاء اليوم والأمن؟ أيام المجاعة والشدة، ما يخرج رجل من المدينة إلا وهو يبكي مشدود إليها، وهذا السر أن فيها روضة من الجنة لا يبغون عنها حول. الآن تجد أكثر أهل المدينة والسكان ما يرغب أن يتحول عن المدينة أبدا، لو تعطيه وظيفة أعلى وظيفة على أن يخرج من المدينة ما عرفتم سر لا يبغون عنها حولا، لا يملونها أبدا ولا يرغبون في التحول عنها، لأن خيرها نعيمها فائض لا مزيد فوقها. فقوله في جنات عدن أي جنات إقامة دائمة. قال في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، عندك هذه الآية ما؟ ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ورضوان في سورة التوبة، هذه الصف حقا هذا الفوز العظيم وإلا لا؟ وإلا فوز الكرة وجائزة نوبل، هذا هو الفوز العظيم، فاز الذي غسل من ذنوبه ولف في رضوان ربه ورمي به في دار السلام، فاز فوزا عظيما، فوزا عظيما لا يساويه فوز أبدا. فلهذا نقول للإخوان لا تفرحوا بهذا الفوز، في الامتحانات، بل أنا مع الأسف إذا قال لي أحد الإخوان والله فلانا نجحت، يجي يعني فرحان، بنت نجحت، أنا أغضب، يظن أنني صفق معها، أقول الحمد لله نجحت. نجحت في ماذا؟ تتهيأ لأن تطلب الوظيفة ليعبثوا بها. نجحت فيما؟ في الامتحان، حتى تتأهل لأن توظف فتصبح تساق كالبهيمة. هذا هو العالم بكامله، إلا هذه الديار وهم يعملون على الخروج بها عن دائرة هذا الكمال. وإلا نجحت في الكلية ماذا تعمل؟ تتوظف بوليسا، تترك الأنوثة وعبادة الله وتشتغل إلا بالزينة والطعام والشراب. مكر يهودي، تخطيط مازوني، عمل لا يتفطن له إلا أولو الألباب، حتى تبقى الأمة ما هي مستعدة أبدا أن تقاتل في سبيل الله. تقاتل في سبيل ماذا؟ أيام كنا نحمي أعراضنا، يموت الرجل دون عرضه، والآن ما دامت النساء في الشوارع والمقاهي والسينمات وفي كل مكان، أي عرض تخافه أنت؟ تبكي إيش؟ خليهم يدخلوا. التخطيط تخطيط. وما زال المسلمون نائمين، غطوهم، ما زالوا يفرحون بالنجاح. نجحت زليخة، قال قائلهم ننفق هذه الملايين المليارات على البنت لتعود إلى المطبخ. اندهشنا من هذا الخطاب من هذا الزعيم، لتعود إلى المطبخ، إذن فين تذهب بها؟ يتكلمون لأنهم يقارقر هذا لهم، لتعود إلى المطبخ، ما كان المؤمن المطبخ وإلا لا؟ تعد الطعام والشراب وألوانه لأطفال هم المؤمنون، ولرجال هم المجاهدون، هم العابدون الراكعون الساجدون. إنها تعبد الله عز وجل وتتقرب إليه بإحضار طعام زوجها وأطفال أولادها، لأجل أن يعبد الله، لا لأجل يتسكع في المقاهي والحانات ويعيش في المزابل والمسارح. يقيسون اليهود والنصارى بالمؤمنين، كيف نفهم القوم؟ نحن شيء والكفار شيء آخر، لا تلاقي بيننا أبدا. آمالنا في السماء، آمالنا في الملكوت الأعلى، وآمالهم في الطين والوسخ في الأرض وفي جهنم. كيف تسوون بيننا وبينهم؟ اليهودية والنصرانية تظل ترقص في الشوارع من مكان إلى مكان، وتأتي بالطعام من المطبخ، ما تطبخ، ويتعبد الله. هذه حي من حيات جهنم إلى جهنم، لا حياة ولا كرامة ولا مروة، يمشي معها فحلها أو تيسها ويتغديان ويتعشيان في المطبخ. فإن استغفر الله في المطعم، أين الأسرة وأين الطهر وأين الصفاء وأين وأين؟ نعم لا يلامون لأنهم كفار، لا يؤمنون بالله ولا لقائه ولا الدار الآخرة ولا فضيلة ولا كرامة ولا شرف ولا بائن، مسختهم الماسونية. فهل نقيس أنفسنا عليهم؟ الليلة يغضب من يغضب من النساء والرجال. أنا ما زلت والله ما نفرح بكلمة فلانة نجحت. نجحت إيش؟ لو قلت لي صامت اليوم، نعم. لو قال بنتي والله اليوم قالت يا بابا ما نخرج، أنا الآن أنا أصبحت كبيرة ما نخرج، هذا يدخل الفرح والسرور. أما نجحت في ماذا؟ في الامتحان. لأي شيء؟ أتحداكم لأن تعبد الله؟ لا أبدا. إذا كان العلم تطلب لتعبد الله قد كفاها ما تعلمته في مراحله الأولى، فلتصم ولتصلي ولتعبد الله. لا، ما هو لعبادة الله، للدنيا. إذن قال وحدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ سائل آخر، لما يسألون أي الناس أفضل؟ لأنه إذا وصف رجل بصفة كل واحد يريد أن يتصف بها ليكون هو الأفضل أو من الأفضل، ما يسألون سؤال له واللعب كما نتعلم للباطل، يتعلمون في صدق ويسألون في صدق، همهم العمل لا مجرد العلم. أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجل مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ينفق النفس والمال. قالوا ثم من؟ هذا واحد عرفناه، أو صنف من الناس عرفناهم، ما في صنف آخر أيضا. ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذه التعاليم المحمدية من يسمو إليها؟ لاحظ، رجلان أفضل الناس، رجل أيام الحق والعدل والخير والإيمان والإسلام يجاهد بنفسه وماله فهو أفضل الناس، أيام هبطت ولصق أهلها بالأرض وذاع فيها الباطل وشاع الشر وعما الخبث وتعفنت، من هو أفضل الناس في هذه الأمة؟ ذاك الذي ينقطع إلى شعب من شعاب الأرض يعبد الله ويترك الناس ومحنته، ظاهر وجه الخيرية وإلا لا، لأنه نجا من العفن، لأنه خلص من الخبث، البلاد خمت عمها الفساد، كيف يبقى فيها صالحا؟ ما يتأت، فلا سبيل إذن للأفضلية لأن يكون أفضل الناس يومئذ إلا الذي ينحاز إلى شعب من الجبال ينقطع فيه يعبد ربه حتى يلقى ربه. وانظر كيف أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب الشافي ليتلائم مع الحياة كلها، إلى الأمة حية تؤمن بالله ورسوله، تعيش على الطهر والصفاء، إيمانها صادق، عقيدتها سليمة، عيش بينها، وأفضلها من يجاهد بنفسه وماله. فإن تدهورت الأحوال كما يحال العالم الإسلامي بكامل إلا من رحم الله، فأصبح مخالطة الناس ما يسلم صاحبها من خبث، إما يأكل الحرام، إما يسمع الحرام، إما يشاهد الحرام، إما يتعاطى الحرام، إما ما يطهر. فكيف يصبح أفضل الناس؟ أرشدوه، كونوا مكان رسول الله، قولوا العزلة، اعتزلهم. فإذا نزل في شعب من الشعاب أو في رأس جبل من جبال أو في وادي من الأودية عنده شاة يحلبها أو كذا أو كذا، ويدفع ويريح الناس من شره وأذاه ويتخلص من فتنتهم. وهنا تكلم أهل العلم هل العزلة أفضل وإلا الاختلاط؟ والجواب معروف، إذا كان المجتمع فيه الصلاح والصالحون كثر الاختلاط أولى، لأنك تزيد في الصلاح وتقوي وتكثر أهله وتشجع عليه، فأنت عامل فعال منتج، فالاختلاط أفضل من أن تنزو في زاوية أو في مسجد أو في بيت وتنقطع. لكن إذا ساءت الأحوال عم الفساد وأصبح الإنسان ما يسلم بدينه حيثما وجد، ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، يأكل الحرام، يتعاطى الحرام، يفعل في الحرام، ماذا يصنع؟ هنا قالوا العزلة أفضل للانقطاع حتى يلقى الموت وهو طيب النفس زكي الروح ما تلوث. وهذا الحديث شاهد لهذا. إذن نعم، هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونقول ونسمع. وإليكم بعض الأحاديث. سائل يبكي أمس يقول يا شيخ بلغ المؤمنات وراءك أنهن آذيننا يخرجن كاشفات عن وجوهن ونحن ما أطقنا أن ننظر إليهن وما أطقنا أن لا ننظر ونحن في فتنة. أنا أقول لهذا الشاب غض بصرك، اجعل نظارة سودة على عينيك، أليس كذلك؟ لا تتجول في الشوارع، اهرب، لا تدخل المغازات والدكاكين حيث يدخلنا، اهرب يا فحلو، انجو بنفسك. وأقول للمؤمنات أيضا، ما الحامل، ما الدافع، ما الذي يفرض على المؤمن أن تكشف عن وجهها؟ أنا أتحدى الذين يدعون أن المؤمن تكشف عن وجهها ولا يستحون من الله ولا يخجلون، وهم يعرفون أين يسوقون نساء المؤمنات بكشف الوجوه، وهم يعلمون أن هذا الكشف ينتهي بكشف السوءات، وقد حدث وحصل وعليه 1,000,000,000 دليل، ويأتون إلى ديارك هذه ما زالت متمسكة يريدون أن يحللوها، ما هي النتيجة؟ آه لو أن أمي حاضرة نسألها، أي مؤمن نسأل بالله، هل إذا غطت وجهها تمرض، تصاب بالصداع، يقل مالها، تقل شهوة طعامها وشرابها، ما الذي يصيب؟ أسائلكم بالله، إذن لما ما تغطي وجهها؟ الله الله، رأينا عجائز المؤمنات أيام كان الإيمان، والله لبنت 100 و90 و80 كأنها بنت 20 لا يرى منها شيء أبدا، وهي ما تعرف تمشي. لما؟ لأن ربها خير لها ذلك فاختارته. أما قال تعالى وأن يستعففن خير لهن، من الذي خيرها واختار لها ربها؟ فما دام ربي اختار لهذا كيف ما نقبله؟ والقواعد من النساء، والقواعد جمع قاعد، وهي من قعدت عن الحيض والحمل تجاوزت 50 من السنين، هذه التي أذن لها باسم ربها. أذن لها بأي شيء؟ قال مولاها فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. أسألكم بالله ما المراد بالثياب؟ يعني السروال والفستان وتقوج حمراء؟ هذا اليهود ما فعلوا هذا، من يفكر هذا التفكير؟ ما هي الثياب التي أذن لها أن تضعها؟ أليس الخمار الذي يغطي وجهها ورأسها؟ والله لو فليس عليهن جناح أي حرج إثم أبدا. في ماذا؟ في أن يضعن ثيابهن. ذاك الخمار التي كانت تغطي بوجهها تزع وتخرج ووجهها مكشوف، كذا ولا لا؟ لأنها عجوز بنت 60 و70. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن حال كونهن، هذه غير منصوبة على الحال، حال كونهن غير متبرجات بزينة، بمعنى لا تستغل العجوز الرخصة وتقول أذن لي سيدي أن أكشف عن وجهي، ثم تعمل الأحمر والأزرق وأحمر الشفتين وتعمل الأساور والخلاخر والآذان في أقراط والصخاب وتقول أمكم عجوز، هذا لا يصح. أما قال غير متبرجات أي ظاهرات للزينة أو مظهرات للزينة. ثالثا وأن يستعففن، ما معنى يستعففن؟ يعني يطلبن العفة من الزنا وهن زانيات؟ لا، ما معنى يستعففن؟ يطلبن العفة بالبقاء على الخمار يغطي رأسه والوجه حتى تلقى رب. هذا خير لهن وإلا لا؟ من يقوى على أن يقول ما هو بخير؟ يكفر، والله ما بقي مسلم. قال الشيخ الدكتور ادعوا لهذه الأمة الضائعة رجالا ونساء على الله يحييها، بسم الله، ما أحوجنا إلى دعوة صالحة في ليلة صالحة كهذه. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اهدي أمة محمد، اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدها وأصلحها وردها إلى الطريق الجميل مردا جميلا. اللهم أيقظها من نومتها ونبهها من غفلتها واجمع قلبها على تقواك. اللهم أصلح حكامها، اللهم أصلح حكامها واهديهم وزكيهم وعلمهم وارجع بهم يا رب العالمين، واجعلنا ممن يكونون سببا في هدايتهم. اللهم اجعلنا من المهتدين الهادين برحمتك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوب المؤمنين والمؤمنات طهارة لا يحجبك، لا تحجبهم عنك يا ربي. اللهم طهرهم وزكيهم وردهم مردا جميلا حيث يؤمنون ويعملون الصالحات فيعيشون سعداء ويموتون أطهارا شهداء ويلتحقون بك يا رب العالمين أزكي أطهارا فتكرم في جوارك وأنت أكرم الأكرمين رب العالمين. وصل